بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا مع الإمام أبي محمد في رسالته، ومنها في باب الصيام، ووصلنا منه إلى قوله: ومن أفطر في تطوع وإذا قدم المسافر مفطرا، وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. هذا الفرع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا هو أن من قدم من سفر يباح الفطر فيه، ووجد قدم منه في نهار رمضان، ووجد زوجه قد طهرت في نفسه في أثناء ذلك اليوم من حيض كان عليها، فإن لهما الأكل وكذلك الاستمتاع وبقية المفطرات في بقية يومهما. فإذا قدم المسافر، مقصوده بالمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة. وسيأتي للشيخ ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة، المسافة التي يفطر فيها، وأنها بقدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وإذا قدم المسافر مفطرا، والمسافر له أن يصوم كما سيأتي، والأفضل له عند المالكية والشافعية أن يصوم لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، إذا كان ذلك لا يشق عليه. أما إذا شق عليه فإن الأولى له هو الفطر، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. أو طهرت الحائض، وطهرت الحائض نهارا، ويعني أنه قدم من سفره ذلك ووجد امرأته وهي طاهر من الحيض أو من النفاس أو بريئة من مرض كانت قد أفطرت من أجله. وكذلك هو أيضا إذا بريئ من مرض كان قد أفطر من أجله، فإنه لهما الأكل في بقية يومهما، وكذلك سائر أنواع الاستمتاع. ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. يعني أن الذي أفطر في تطوعه، معنى التطوع هو أن يصوم يوما ابتغاء وجه الله تعالى، ليس قاضيا به شيء من رمضان ولا ذلك اليوم من رمضان، يعني صام مثلا يوما في شوال أو يوما في رجب متطوعا بصيامه، ثم إنه أفطر في ذلك اليوم بدون عذر، أفطر فيه عامدا ليس ساهيا وبدون عذر، فإن فعله هذا محرم في مشهور المذهب، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه. هذا معنى قوله: ومن أفطر في تطوعه عامدا، لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. وقد أورد ابن عبد البر وكذلك جماعة من العلماء على الفقهاء الاستدلال بهذه الآية إشكال، أوردوا إشكالا على الفقهاء في استدلالهم بهذه الآية، فأن المراد منها هو إبطالها بالشرك لا بغيره، فلا تصلح للاستدلال بها على ما يستدل بها عليه الفقهاء في كثير من الفروع، منها هذا الفرع الذي نحن فيه، وهو العامد إذا أفطر المتعمد للفطر في تطوعه وأنه يلزمه القضاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن المعروف عند المالكية أن ثمة سبعة أشياء تلزم بالدخول فيها، وعلى هذا بنوا مذهبهم في هذا الفرع. ومن تلك الأشياء السبعة الصوم، كما قال بعض الفقهاء: صلاة وصوم واعتكاف وقاطع سبع. بعض الفقهاء يقول: وقاطع سبع في النوافل عامدا يعيد لزوما للذي كان قاصدا، صلاة وصوم وأتمام وعمرة وحج وعكوف، صلاة وصوم وأتمام وعمرة عكوف صلاة وصوم وأتمام وعمرة طواف عكوف ثم حج به استداء وبحث خليل في إعادة مقتد جليل فبادره قيت من الردى. فالحاصل أن الطواف والصوم والاعتكاف والحج والعمرة بإجماع، واهتمام المقتدي بمن اهتم به في الصلاة، أن هذه تلزم بالشروع. والصوم بما أنه يلزم عند المالكية من ابتدأهم تطوعا به، فإنهم أوجبوا على من أفطر فيه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره عامدا. وكذلك إذا سافر فيه سفرا يفطر من أجله وهو ليس محتاجا إلى ذلك السفر، فإنه أيضا يقضيه إذا أفطر في سفره. هذا معنى قول الشيخ: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. وإن أفطر ساهيا، يعني أنه إذا أصبح صائما صوم تطوع ثم أفطر ساهيا فلا قضاء عليه. وكذلك إذا سافر وهو ناس لصومه واحتاج إلى الفطر فأفطر، فإنه أيضا لا قضاء عليه. بخلاف الفريضة، يعني أن مشهور المذهب المالكي أن من أفطر ناسيا في نهار رمضان فإنه عليه القضاء، وتمسكوا في ذلك بقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا قد قطع صيامه بأكل أو شرب، والنسيان إنما يرفع عنه الإثم فقط، وأما القضاء فهو لازم له. وخالفهم سائر أهل العلم في ذلك، واحتجوا بحديث الصحيحين من أكل وشرب في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، وفي رواية خارج الصحيح ولا كفارة، وبأنه ناس والناس مرفوع عنه القلم، وعلى كل حال حجة المالكية في هذه المسألة أقوى منها حجة غيرهم في عدم لزوم القضاء بالنسبة لمن أفطر ناسيا في نهار رمضان، ومن أفطر في تطوعه ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، يعني أنه يندب السواك للصائم كما يندب للمفطر، بل يتأكد في حقه لأنه في عبادة وهي الصوم، وكل عبادة تزيدها نماء من عمرة أو من تصدق أو من صلاة أو من ذكر أو من قراءة قرآن فإنه مأمور بفعلها والحرص عليها في نهار رمضان وكذلك في ليله. والسواك عبادة، فيندب للصائم كما يندب للمفطر. وقول الشيخ في جميع نهاره، يعني سواء كان في أول النهار أو في آخره، خلافا لبعض الأئمة فإنهم كرهوه له كالشافعية، فإنهم كرهوا السواك للصائم بعد في آخر النهار، محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير الفم بالرائحة، والمالكية يرون أن هذه الرائحة ليست ناشئة عن تغير الفم، وإنما هي ناشئة عن خلو المعدة من الطعام والشراب، فإنه تنبعث منها رائحة وهي الخلوف المذكور. أما التغير الذي يكون في الفم من وسخ الأسنان فلا دخل له في هذا الخلوف. وعلى كل حال الخلاف بينهم وبين الشافعية في هذه المسألة هو في تحقيق المناط، هل الخلوف هو تغير فم الصائم أو أنه ناشئ عن ما يرتفع، عن بخار يرتفع من عمدة من معدة الصائم إذا خلت من الطعام والشراب. هذا معنى قول الشيخ: ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة، يعني أن مشهور المذهب المالكي أن الحجامة شأن الصائم فيها كشأن المفطر، إلا أن الصائم إذا خشي منها التغرير على صومه وخشي منها ضعفا فإنها تكره له من هذه الناحية، كما يكره له كل ما يضعفه عن الصوم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، فإن هذا الحديث قد قيل أنه منسوخ، وقد قيل أنه قضية عين أنه قاله في حالة خاصة. وعلى كل حال المالكية عندهم أن الحجامة لا تكره للصائم إلا بالقيد الذي ذكره الشيخ، وهو قوله: إلا خيفة التغرير، خشية أن يغرب لصومه وأن يضعه في صومه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن رعاه القيء في رمضان فلا قضاء عليه. ذرعه الشيء بالذال إذا غلبه، يعني أن الذي يغلبه التقيء في نهار رمضان يأتيه القيء غلبة فإنه ليس عليه قضاء إذا لم يزدرد منه شيء بعد إمكان طرحه. أما الذي يتعمد التقيء وهو صائم في نهار رمضان فإنه عليه القضاء، لما أتى في الحديث أن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا معنى قول الشيخ: وإن استقاء فقاء فعليه القضاء، يعني أنه قد يستقي ولا يتقيأ، فهنا لا يكون عليه شيء، بمعنى يطلب التقيؤ لكن لا يأتيه القيء. أما إذا طلب التقيؤ وأتاه القيء فهنا يكون عليه القضاء. فإن اجترد منه شيء بعد إمكان طرحه فأهل المذهب أيضا يرون أن عليه الكفارة مع القضاء. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، يعني أن الحامل وكذلك المرضع وكذلك من أبيح له الفطر لكبر في السن أو لعطش أو نحو ذلك لا يلزمهم الإطعام، وإن كان يستحب للشيخ الكبير كما سيأتي، وإنما إذا أمكنها الصوم صامت، وإذا لم يمكنها الصوم فإنها تفطر وتقضي فقط وليس عليها إطعام. هذا معنى قول الشيخ وإذا خافت الحامل على ما في بطنها بسبب صومها مثلا أفطرت ولم تطعم. وقد قيل في المذهب وهو منقول عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس كذلك أبو هريرة أنهم حملوا عليه الآية، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين. هذه الآية حملوها على أن الذي لا يطيق الصوم لضعف به، سواء كان ذلك الضعف حمل أو كبر في السن أو شدة عطش أو غير ذلك، فإنه يطعم مع كل يوم يقضيه، وإطعامه يكون في نهار رمضان الذي لم يستطع صومه. وأما قضاؤه فلا، أما قضاؤه فيكون بعد ذلك إذا أمكنه. هذا معنى قوله وقد قيل تطعم، مشهور المذهب وما ذكره أولا. وعادة أبي محمد أنه يذكر الأقوال التي توجد في المذهب بعد أن يقدم المشهور. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم، يعني أن المرضع أحسن حالا من الحامل، لأن الحامل تخشى على نفسها وتخشى على ولدها، أما المرضع فغالبا لا تخشى إلا على الولد فقط. فإنها إذا احتاجت إلى فطرها لإرضاع الولد لأن لم يقبل غيرها أو لم تجد ما ترضعه غير ثديها، فإنها تفطر وتطعم لأنها معذورة، لكن عذرها دون عذر الحامل. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها، بمعنى هي وجدت ما تستأجر به لكنه هو لم يقبل مرضعا أخرى غيرها، فإنها تفطر لئلا تضيعه هو وتطعم ندبا. الإطعام هنا إنما هو مندوب. والشيخ هنا قد فرق بين المرضع والحامل، وخليل سوى بينهما بالنسبة لهذا الحكم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، يعني أن الشيخ الكبير الذي بلغ سنا لا يستطيع معها الصوم فإنه إذا لم يحمل نفسه على الصوم يجوز له الإفطار، إذا لم يستطع الصوم إلا بمشقة شديدة. فإذا أفطر فإنه يطعم على ناحية استحباب، وهذا شأن الإطعام كل ما قيل به هنا إنما يكون على ناحية الاستحباب عند أهل المذهب ولا يكون على ناحية الوجوب. والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، يعني أن الإطعام المذكور هنا هو مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، عن كل يوم يقضي، يعني يعطي عن كل يوم من نهار رمضان الذي أفطره يعطي مدة واحدة، ويندب أيضا إذا احتاج الفقير أن يعطيه معه إدام، أن يجعل له معه إدام. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه المسألة التي ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعرف بالكفارة الصغرى، وهي أن الشخص إذا أفطر في رمضان لعذر ثم استمر بعد رمضان، سأل عنه هذا العذر ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان الآخر، فهو مثلا يطالب من هذا رمضان الذي أفطر فيه بثلاثة أيام ولم يصم هذه الثلاثة الأيام حتى لم يبق من شعبان إلا ثلاثة أيام، وهو غير معذور في هذه الأيام الثلاثة، فإنه إذا لم يصم فيها وهجم عليه رمضان ولم يصم، فإنه بعد رمضان إذا أراد قضاء هذه الأيام الثلاثة فإنه عليه أن يطعم مع كل يوم صامه مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر، يعني أنه إنما تلزمه هذه الكفارة الصغرى وهي الإطعام إذا لم يكن من أهل العذر حين بقي من شعبان الأيام التي يطالب بها من رمضان الفائت، فإذا أصابه عذر في هذه الأيام الأخيرة من شعبان الذي يريد القضاء فيه فإنه يسقط عنه هذا الإطعام وتسقط عنه هذه الكفارة الصغرى. ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام. يقول رحمه الله تعالى أن الصبية ليس عليه صيام، بمعنى لا يجب عليه حتى يحترم، أي يبلغ سن التكليف، والبلوغ يكون بالنسبة للرجال بخروج المني أو بإنبات الشعر على العانة أو ببلوغ 18 سنة أو 15 سنة، أما بالنسبة للنساء فالبلوغ هو أن تحيض المرأة أو تبلغ 18 سنة أو يحصل لها الإنبات أو إلى إنزال المني، فهذه الأشياء إذا حصلت سواء كانت في الرجل أو في المرأة فإنه يتحقق بها بلوغه ويلزمه ما يلزم سائر المكلفين. أما قبل ذلك فإن الصبي ينقسم إلى قسمين، صبي لم يبلغ سن التمييز فهذا لا يطالب بشيء شرعا، وصبي بلغ سن التمييز، وسن التمييز ضابطها عند الفقهاء أن يكون إذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء فهمه، فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يعود على الأحكام كما تقدم للشيخ أبي محمد في أول هذه الرسالة، ويؤمر بالصيام وإن كان لا يجب عليه، ولا صيام على الصبيان يعني واجب حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، يعني أنه إذا حصل البلوغ فإنه تلزمهم سائر الأعمال البدنية التي فرضها الله تعالى على عباده. والبلوغ قد تقدم ما يثبته، والأشياء التي تثبته جمعها الشيخ ابن عاشر في نظمه بقوله: وبمني وبإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. مما استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أنهم إذا بلغوا تلزمهم سائر الفروض الأعمال البدنية الشرعية الفرائض التي أوجبها الله على عباده، استدل على ذلك بقول الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فالحلم هو السن التي يجري على الإنسان بسبب بلوغه لها قلم التكليف. ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم، يعني أن الجنب صومه صحيح. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام، واستحب بعض الفقهاء للجنب أن لا يصبح إلا وهو على طهارة تامة. وأما صومه فمتفق على أنه صحيح، وليس فيه نقص. هذا معنى قول الشيخ: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر إلا بعد الفجر، أو انقطع دم الحيض أو النفاس عن المرأة ولم تتطهر إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومها أيضا صحيح، لأن الصوم إنما يتعلق بالإمساك عن المفطرات وكذلك أنواع الاستمتاع قبل طلوع الفجر، ويتم ذلك الإمساك إلى مجيء الليل كما قال تعالى: ثم يتم الصيام إلى الليل. وأما ما خرج عن ذلك من الجنابة ونحوها فإنه لا ينقص صوم الصائم. هذا معنى قوله: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. ويفهم من قوله أجزأهما صوم ذلك اليوم أن الأولى له أن يتطهر قبل الفجر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.